بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف في هذا الباب على سبيل الاستقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما ذكر الشيخ رحمه الله مذهب المعطلة للأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم في هذا الباب، ذكر مذهب السلف، والسلف هم الصحابة والتابعون والقرون المفضلة والأئمة الأربعة وكل من سار على منهج الصحابة فهم سلف على اعتقاد السلف من هذه الأمة، واعتقادهم في هذا الباب موافق للكتاب والسنة، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. هذا رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير. هذا رد على المعطلة. هذه الآية ميزان في هذا الباب، وهي من كلام الله سبحانه وتعالى. هذا هو مذهب السلف ومن سار على نهجهم ممن جاء بعدهم إلى أن تقوم الساعة، وهو المنهج الصحيح الحق الذي لا مرية فيه ولا تكلف فيه وليس فيه قول على الله بغير علم. هذا هو المنهج الصحيح الذي من سار عليه سلم، ومن حاد عنه هلك. ولا عبرة بالمتحذلقين والمتعالمين، ولا عبرة بمن نحى غير منح الكتاب والسنة من المتكلمين وعلماء الكلام وعلماء الجدل. لا عبرة بهؤلاء كلهم، لأنهم يتكلمون على الله بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو المنهج السليم الذي لا تكلف فيه ولا تنطع ولا تعد لحدود الله عز وجل، فهو يجمع بين السهولة والوضوح وبين السلامة من الضلال، لا شك في هذا. ولكن تعلمون أن شياطين الإنس والجن لا يرضون للمسلمين أن يسيروا على هذا المنهج، بل يريد أن يحرفوهم عنه، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لولا أنه سيكون هناك سبل ويكون هناك مذاهب باطلة لما حذر الله من ذلك: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأنه سبحانه علام الغيوب، يعلم ما سيكون. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله من علمه على ما ينفع البشر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة تكون في العقيدة كبدعة الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم، وتكون في العبادة كبدع الصوفية والقبورية وغيرهم ممن يعبدون الله بغير ما شرع وغير ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما سبيل الاستقامة على هذا المنهج استقاموا عليه فلم ينحرفوا يمنة ولا يسرة. نعم. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف. المنحرفون عن طريق السلف ثلاث طوائف: أهل التجهيل، أهل التخيل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. أهل التخيل الذين يقولون إن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حقيقة، وإنما هو شيء تخيله وأبداه للناس تخيل، وليس هناك شيء وراءه، هكذا يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر برسالته عليه الصلاة والسلام، كفر بالقرآن وكفر بالسنة. نعم. وأهل التأويل هم الذين نعنيهم الآن، وهم الذين يؤولون الأسماء والصفات عن معانيها إلى معان أخرى من الجهمية والمعتزلة ومن جاء بعدهم. وأهل التجهيل هم المفوضة الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم معاني ما أنزل الله إليه، وإنما هي ألفاظ لا تعلم ولا يعرف معناها، نتلوها ونفوض معناها إلى الله. فالرسول والصحابة يجهلون معاني هذه النصوص ويفوضون معناها إلى الله، هذه طريقة التجهيل والعياذ بالله. أهل تجهيل وهم المفوضة، وأهل تأويل وهم المعطلة، وأشد منهم أهل التخيل. نعم. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. نعم. فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم. أهل التجهيل، أهل التخيل هم الفلاسفة، هم الفلاسفة، والفلاسفة الذين يدعون الحكمة ومعرفة الأمور في الأمم، فلاسفة اليونان، ولا يؤمنون بالرسل، بل يرون أنهم أعلم من الرسل، أنهم يعرفون ما لا يعرفه الرسل، هؤلاء هم الفلاسفة. نعم. فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه. متكلم هو الذي يقول بالجدل، علم الجدل وعلم الكلام يسمى متكلم، الذي يتبع أدلة علماء الكلام في المناظرة، هؤلاء المتكلمون، وعلمهم يسمى علم الكلام، الذي أضل كثيرا من الناس، والذي دخل على المسلمين كما سبق لما عربت الكتب الرومية على عهد المأمون، جاء علم الكلام واستبدلوه بعلم الكتاب والسنة، وظنوا أنه يفيد اليقين، وأن الكتاب والسنة يفيدان الظن، ولا شك أن اليقين مقدم على الظن عند الجميع، لكن لا شك أن اليقين يقدم على الظن، لكن لا نسلم ولا نوافق أن علم الكلام يفيد اليقين وأن علم الكتاب والسنة يفيد الظن، بل العكس، الكتاب والسنة يفيدان اليقين، وعلم الكلام هو اللي يفيد الظن، لكن عكسوا هم، هؤلاء علماء الكلام المتكلمة. نعم. من متكلم ومتصوف ومتفقه. متصوف الصوفية، والصوفية هم العباد، والتصوف مأخوذ، اختلفوا في تفسيره، ومنهم من يقول إنه مأخوذ من الصوف لأنهم يلبسون الصوف ويتقشفون، لذلك سموا بالصوفية، لأنهم شعارهم أنهم يلبسون الصوف من الزهد، وهذا أقرب. ومنهم من يقول سموا الصوفية أخذا من أهل الصفة الذين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين وفدوا على المدينة لطلب العلم وليس لهم أهل، فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم في صفة في المسجد، وجعل يطعمهم من الصدقات ومما يسر الله عز وجل، هؤلاء هم أهل الصف طلبة علم. جاءوا لطلب العلم والعبادة، وأسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة في المسجد. وهذا غلط وليس بصحيح، ليس اسم الصوفية مأخوذ من هذا، فرق بين هؤلاء وهؤلاء. ومنهم من يقول سموا الصوفية من الصفاء لأن قلوبهم صافية، وهذا أيضا غلط لغة ومعنى. ما يقال، ما يؤخذ من الصفا صوفية، وإنما يؤخذ من الصفا صفوي مثلا أو صافي، هذا غلط. الصحيح الأول أنهم سموا صوفية لأنهم يتقشفون بزعمهم ويظهرون النسك والزهد، وكانوا في أولهم، كانوا في أول التصوف أنه لم ينحرف، لم ينحرف، في عباد لكنهم مستقيمون، وإن كانوا اجتهدوا في العبادة وتقشفوا لكنهم مستقيمون، كالجنيد وبشر الحافي، إبراهيم بن أدهم وغيرهم، هؤلاء متعبدة مستقيمون على، والفضيل بن عياض، هؤلاء متعبدة وعلماء متمسكون بالعقيدة الصحيحة. لكن فيما بعد تطور التصوف، دخله البدع ودخله تصوف الفلاسفة والهنود، ودخلته القبورية، بل تطور إلى وحدة الوجود، تطور إلى وحدة الوجود والعياذ بالله، كمذهب ابن عربي وابن سبعين وغيرهم من غلاة الصوفية، تطور إلى أن وصل إلى الإلحاد. وهكذا الخروج عن الكتاب والسنة، وإن كان في أوله عن مقصد صحيح وعن حب للخير، إلا أنه ينحرف بأصحابه. أما الذين تمسكوا بالكتاب والسنة فإنهم سلموا من هذا. أما التصوف لكونه خارجا عن الكتاب والسنة آل بأصحابه إلى الإلحاد والعياذ بالله، فهذا مما يدل على لزوم الكتاب والسنة في العبادة وفي غيرها، وفيها الخير. الكتاب والسنة فيهما الخير. ولما قال جماعة من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، قال واحد منهم أنا أصوم ولا أفطر، قال الثاني أنا أصلي ولا أنام، قال الثالث أنا لا أتزوج النساء أتبتل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب وخطب وقال إن أناسا يقولون كذا وكذا، وأما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فالاعتدال والاستقامة ولزوم الكتاب والسنة هما الخير عاجلا واجلا. فلا يخرج عن الكتاب والسنة إلا من يؤول إلى الضلال، وإن كان في بداية أمره يريد الخير ونيته صالحة، لكن يتطور الأمر، والشيطان لا يقف عند حد، يتدرج به، ولا يقمع الشيطان إلا التمسك بالكتاب والسنة. هذا هو الذي يقمع الشيطان، تمسك بالكتاب والسنة، هذا هو الذي أعيى الشيطان وأعجزه، تمسك بالكتاب والسنة. نعم. من متكلم ومتصوف ومتفقه. ومتفقه اللي ما هو فقيه، الفقيه طيب، لكن المتفقه اللي يدعي الفقه وهو ليس بفقيه، ثم يخطي ويضل ويضل الناس ويقول على الله بغير علم ويفتي بغير علم، متعالم. ولهذا يقولون يفسد الدنيا أربعة: نصف متكلم، ونصف طبيب، ونصف متفقه، ونصف نحوي. نصف نحوي، أما الأول وهو نصف المتكلم هذا يفسد الأديان، وأما الثاني وهو نصف الطبيب هذا يفسد الأبدان، وأما الثالث وهو المتفقه هذا يفسد البلدان. لأنه يفتي بغير علم ويقضي بغير علم فيفسد البلدان. والرابع النصف النحوي يفسد اللسان، يفسد اللسان وهي اللغة العربية، غير يعني نصف نحوي هذا يفسد اللسان، يفسد اللغة العربية. نعم. فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع الجمهور به. يقولون إن هذا الذي قاله الرسول ليس حقيقة وإنما هو تخييل لأجل المصلحة، مصلحة الناس، أو من الكذب من أجل المصلحة كما يقولون قبحهم الله. الرسول قال للناس غير الحقيقة، ستر عنهم الحقيقة، هؤلاء هم أهل التخييل وهم الفلاسفة ومن قلدهم من المتكلمة والمتفقهة ومن المتكلمة والمتصوفة والمتفقهة. نعم. فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع الجمهور به، لا أنه بيّن به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. ثم هم على قسمين. وإنما الرسول خيل إلى الناس هذه الأشياء، تخيلها وأخبر بها الناس لأجل مصلحتهم. ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول يعرف الحقيقة ولكنه لم يبينها، يعرف الحقيقة ولكنه لم يبينها، ومنهم من يقول لا، الرسول ما يعرف الحقيقة، الفلاسفة أعرف منه، أعرف منه بالحقيقة. نعم. ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق، لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، يعني جاهل على هذا. نعم. ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها. الفلاسفة الإلهية يعني اللي يعترفون بالإله، لأن الفلاسفة على قسمين، فلاسفة يعترفون بالإله وفلاسفة ملاحدة لا يعترفون برب. نعم. ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، فهو أعرف من الرسول صلى الله عليه وسلم، الفيلسوف عندهم أعلم من الرسول، والصوفية عندهم الولي فوق الرسول، الأولياء فوق الرسل، ولهذا يقولون مقام النبوة في منزل فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول ودون الولي، هكذا يقولون قبحهم الله، إن الولي عند الصوفية إنه أقرب إلى الله وأعرف من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها ويزعمون. أي نعم، يفضلون الولي على الرسول، الصوفية يفضلون الولي على الرسول، يقولون أنه أعلم من الرسول. نعم. وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. أي نعم. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية. الباطنية من الشيعة، باطنية الإسماعيلية، أصلهم الفاطميون، الفاطميون هؤلاء باطنية الشيعة، ومنهم القرامطة ومنهم الإسماعيلية ومنهم طوائف يدعون أن النصوص لها باطن ولها ظاهر، الباطن يعلمه العوام وأما الباطن فلا يعلمه إلا العلماء وخواصهم. نعم. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. باطنية الشيعة اللي هم الإسماعيلية والفاطمية والقرامطة، وباطنية الصوفية كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم. نعم. ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها. هذا الفريق الثاني منهم، يقول علمها لكن ما بينها، خيل للناس خلافها لأجل مصلحتهم. نعم. ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل. الاعتقاد؟ إلى اعتقاد التجسيم. تجسيم اللي هو إثبات الصفات، لأن الصفات عندهم ما تقوم إلا بجسم، فالذي يثبت الصفات مجسم، ولهذا يلمزون الحنابلة بالمجسمة. لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات. نعم. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، اللي هو إثبات الصفات مع أنه باطل. التجسيم ما جاء في الكتاب ولا في السنة، لا نفيه ولا إثباته، ونحن لا ننفيه ولا نثبته، نحن نثبت الأسماء والصفات ولا نقول بالتجسيم، هذا عندهم هم. نعم. وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل. وقال لهم أنه يبي يكون بعث ونشور يوم القيامة وجزاء، هذا ما هو صحيح، ما هنا بعث ولا، لكن الرسول قال هذا من أجل يردعهم عن الأخلاق السيئة والكذب، من باب التخويف، من باب التخويف لهم، ولا ما هنا بعث ولا نشور، هذا قول الباطنية. نعم. ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. ويخبرهم أن هناك جنة ونار بعد الموت وفيها أكل وشرب، وهذا باطل، لأن الميت لا يمكن أن يبعث، لا يمكن أن يأكل ويشرب، هكذا يقولون، قبحهم الله. نعم. قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. نعم. يقولون الرسول فعل هذا من أجل مصلحة الخلق، لا يمكن دعوتهم إلا بهذه الطريقة، طريقة التخيل، لذلك جاء بها. والآن في ناس يقولون، يحدثون أشياء ويقولون هذه وسائل دعوة، أشياء مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الرسول، ويقولون هذه من وسائل الدعوة، هذا قريب من منهج التخيل. الواجب اتباع ما جاء به الرسول في كل شيء، وعدم الخروج وعدم الزيادة في الدعوة وفي غيرها، ما نحدث شيء ونقول هذا لأجل المصلحة ونجعله من أمور الدين أو من أمور الدعوة. نعم. قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم. أما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض. أما الأعمال وهي الصلاة والصيام والحج والطاعة، فمنهم من ينكرها يقول ما لها أصل، لا حاجة إلى العبادات ولا حاجة إلى، ومنهم من يقرها لأجل مصلحة العوام، أما الخواص ما يحتاجون للعبادة، ولذلك ولاة الصوفية ما يصومون ولا يصلون ولا يحجون ولا يحرمون شيئا، بل يستبيحون المحرمات، يستبيحون اللواط والزنا والفاحشة، ويقولون التحليل والتحريم للعوام، أما الخواص فليس عليهم تحليل ولا تحريم، لأنهم عرفوا ولا يحتاجون إلى هذا. هذا موجود الآن في عقائد الصوفية، وإذا أردت أن تقف على هذا فاقرأ مصرع التصوف للشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، فإنه ذكر، وكذلك رد البقاعي على تائية ابن الفارغ، تكفير ابن عربي، تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي، كتاب مطبوع حققه الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله من أنصار السنة في مصر، جاء ودرس هنا في المعاهد ومعروف رحمه الله، فله هذان الكتابان، تحقيق كتاب البقاعي في الرد على ابن الفارغ، وتكفير ابن عربي، تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي، والكتاب الثاني مصرع التصوف. نعم. أما هناك كتب أخرى ترد على الصوفية، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الصوفية كثيرة، نعم. أما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض. نعم. ويؤمر بها العامة دون الخاصة. الخاصة عندهم هم الأولياء، هم الأولياء والأقطاب الذين وصلوا إلى الله، لا يحتاجون إلى رسل ولا يحتاجون إلى شريعة ولا إلى شيء، وصلوا إلى الله ولا يحرم عليهم شيء ولا يجب عليهم شيء، هذه للعوام يقولون. نعم. فهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية ونحوهم. إسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر، إلى إسماعيل بن جعفر، لأن أئمة الشيعة معروفون، منهم جعفر الصادق، منهم جعفر الصادق، وكان له ولدان، كان له ولدان، موسى الكاظم وإسماعيل. إسماعيل مات قبل أبيه، إسماعيل مات قبل أبيه، قالوا انقطعت إمامته لأنه مات قبل أبيه، أما موسى الكاظم فهو عاش بعد أبيه، فهو الذي تؤول إليه الإمامة، لذلك أتباعه يسمون بالموسوية والجعفرية، يسمون الجعفرية والموسوية، وهم الرافضة الموجودين الآن. والقسم الثاني قالوا لا، إن إسماعيل هو الأكبر، انتقلت الإمامة من أبيه جعفر إلى إسماعيل لأنه هو الكبير، ويسمون بالإسماعيلية، وهم أخبث من الجعفرية، باطنية، هم باطنية والعياذ بالله. ومنهم الفاطميون ومنهم القرامطة ومنهم. نعم. وأما أهل التأويل فيقولون، هذا الصنف الثاني أهل التأويل، وهم الذين صنف الشيخ رحمه الله هذه الرسالة ردا عليهم، وهم الذين يقولون الأسماء والصفات ليست على ظاهرها وإنما تؤول إلى معان أخرى، اليد معناه الذات، واليد معناها القدرة، والرحمة معناها إرادة الإنعام وما أشبه ذلك، والاستواء معناه الاستيلاء، إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة. نعم. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد. نعم. يقولون الرسول ما قصد الباطل مثل ما يقولها أهل التخيل، ما قصد الباطل، قصد الحق، وجاء بهذه النصوص ولم يرد من الناس أن يعتقدوها على ظاهرها، وإنما أراد منهم أن يؤولوها عن ظاهرها، لأن ظاهرها عندهم لا يليق بالله بزعمه، فأولوها إلى غير ظاهرها. والتأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، هذا تأويل المتأخرين، فهم يقولون لا بد من تأويلها لأن الرسول أراد تأويلها، ما أراد أن نعتقدها على ظاهرها، معناه أن الرسول جاء بألغاز وأحاجي، لأن الشيء اللي ما هو على ظاهره هذا لغز، هذا هو اللغز والأحجية، الرسول إنما جاء بالألغاز ولم يأتي بكلام فصيح واضح ظاهر، مع أنه سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق، فهو أرادها على ظاهرها، وبين صلى الله عليه وسلم أنه يجب اعتقادها. نعم. فهذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ ولم يفهم الناس المراد، وصف للرسول بالعجز أو بالخيانة، أنه قال لهم أنه أتاهم بنصوص ليست على ظاهرها ولم يبين لهم ذلك، لأنه يريد منهم هم أنهم يجتهدون ويفسرونها من عندهم. نعم. ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني، هذا اتهام للرسول لأنه لم يبين، هذا اتهام، والله جل وعلا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فمعناه أن الرسول لم يبلغ الرسالة، تعالى الله عن ذلك. نعم. ولا دلهم عليها، لكن أراد أن ينظروا ليعرفوا الحق بعقولهم. أي أراد أنهم هم عندهم عقول ويعرفوه بعقولهم، وعلم الكلام وعلم الجدل يعرفونه بعقولهم. نعم، لو كانت العقول كافية ما احتجنا للرسول صلى الله عليه وسلم، عقول موجودة ما نحتاج إلى الرسول، تكفينا العقول على هذا الكلام الباطل. نعم، لكن أراد أن ينظروا ليعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، كما يقصد أصحاب الألغاز، يقصدون من الناس أنهم يجتهدون في فهم اللغز وتفسيره. الرسول أراد هذا، جاهم بالغاز يريد منهم يشوف من هو النبيه الجيد اللي يفسرها، كأنه مسابقة، يعني مسابقة وأحاجي. هذا اعتقادهم في الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ما جاء بالبيان، ما جاء بالبيان، وإنما بلغهم النصوص فقط ووكل تفسيرها إليهم. نعم، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا من غير جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفون الحق من جهتهم هم، من جهة عقولهم وأذهانهم. نعم، وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة. متكلمة عرفناهم، الذين يستدلون بعلم المنطق وعلم الجدل والمقدمات والنتائج، وعلم الكلام موجود عليه عقائدهم نثرا ونظما، عقائد علماء الكلام موجود، وهي التي بأيدي الأشاعرة الآن والماتريدية والمعتزلة، عقائدهم موجودة نثرا ونظما، مثل الجوهرة اللي تدرس في الأزهر وغيره، جوهرة التوحيد يسمونها، هذا هي علم المنطق وعلم الكلام، التوحيد عندهم هو علم الكلام. نعم، وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة. والجهمية أتباع الجهم بن صفوان أصل البلاء، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل مجلس الحسن البصري إمام التابعين، كان من تلاميذ الحسن البصري، فلما سئل الحسن رحمه الله عن مرتكب الكبيرة قال إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لم يكفره، فاعتزل واصل بن عطاء وقال لا، هو خارج من الإسلام وغير داخل بالكفر، فهو في المنزلة بين المنزلتين، وجلس وتحلق عليه أتباعه، فسموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين. وهكذا في وقتنا اللي ينفصلون عن العلماء وينحازون إلى دعاة الضلال وإلى الجماعات المشبوهة ويأخذون عنها منهجهم وعقائدهم، يصيبهم ما أصاب المعتزلة، يصيبهم ما أصاب المعتزلة من الانحراف والضلال. فالواجب الالتفاف على أهل العلم وأخذ العلم عن العلماء المعروفين به، وليس أخذه عن فلان المجهول أو فلان الجاهل أو فلان الذي جاء من كذا وكذا ونحن لا نعرف أين درس ولا من أين تفقه ولا من أين تلقى العلم. هذا آل إلى أمور لا تحمد عقباها الآن، كله بسبب الانفصال عن أهل العلم وعن دروس التوحيد وعلم العقيدة الصحيح، والانصراف إلى الكتب الفكرية، الكتب الفكرية الحركية صارت هي مراجعهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن. فالواجب أن نحذر من هذا الأمر الخطير، وأن نلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين وعلماء المسلمين ومنهج المسلمين، وأن نأخذ العلم من كتب السلف الصالح لا من كتب الحركيين والمفكرين وغيرهم. نعم، وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. ومن دخل معهم في شيء مثل ما ذكرنا اللي دخلوا الآن في هذا المسلك، تركوا العلماء وتركوا كتب السلف وقالوا إنها صفرة وإنها قديمة وإنها لناس راحوا غيروا المناهج، جيبوا مناهج توافق العصر والحضارة واقطعوا عنا كلام السلف واقطعوا عنا كتب العقيدة القديمة معقدة فيها كذا وفيها قصور هكذا. الضلال يأتي على الناس مثل هذه الأمور. نعم. والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء. هم هؤلاء الصنف الثاني، وهم أهل إيش؟ التأويل. وهم أهل التأويل من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم، الذين يؤولون الأسماء والصفات إلى غير معانيها. الشيخ قصد بهذه الفتوى الرد على هؤلاء. أما أهل التخييل، أما أهل التخييل وأهل التجهيل فرد عليهم في كتب أخرى غير هذه الفتوى. نعم. والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم، لأنه سئل عن الأسماء والصفات، ما قول السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، فهو يجيب على هذا السؤال. نعم. والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا. قصدنا الرد على أهل التأويل لأن الناس ينفرون عن الصنف الأول الذين هم أهل التخييل والفلاسفة، ينفرون عنهم ما يبونهم، لكن أهل التأويل يغرون الناس لأنهم علماء ويدعون أنهم من علماء المسلمين وأنهم تلقوا العلم عن العلماء، فهم يغرون الناس. أما أهل التخييل الناس ما يغترون بهم. من أين أخذتم؟ يقولون عن الفلاسفة، عن كتب الفلاسفة، ما يطيعونهم الناس. نعم. إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء، خلاف المؤولة، فإن الناس يغترون بهم بصفتهم من العلماء وبصفتهم من المتخصصين بزعمهم. نعم. للسنة في مواضع كثيرة. المعتزلة الجهمية، المعتزلة ولا الجهمية معروف ضلالهم وكفرهم وإلحادهم، وأما المعتزلة فنعم عندهم جدل وعندهم قوة حجة، لذلك الناس يغترون بهم وعندهم شيء من العلم، هم مثل الجهمية. الجهمية ما عندهم علم، جهال، أما المعتزلة عندهم علم، علم غزير، ولكن في العقيدة صفر لأنهم لم يتبعوا الكتاب والسنة، وهم يردون على الجهمية. العجيب أن المعتزلة يردون على الجهمية، يردون على الجهمية وهم لم يردوا عليهم بالكتاب والسنة، وإنما ردوا عليهم بالجدل وعلم المنطق، فلم يحصل المقصود من ردهم. الرد إنما يكون بالكتاب والسنة، ما يكون الرد بعلم الجدل وعلم المنطق والقواعد المنطقية، هذا لا ينصر الحق ولا يزيل الجهل ولا يزيل اللبس. نعم. وهم فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة. اي نعم، المعتزلة عندهم ردود على الجهمية وعلى القدرية وعلى القدرية الجبرية، ولا هم قدرية لكن الجبرية، يردونهم على الجبرية ويردون على الجهمية. نعم. وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. نعم، هم يردون على الفلاسفة وعلى الجهمية، لكن ما ردوا عليهم بالكتاب والسنة، وإنما ردوا عليهم بعلم المنطق وعلم الكلام، وهذا لا ينصر الإسلام ولا يكسر الباطل، وإنما يزيد الشر شرا. فالذي يرد على أهل الضلال بغير الشرع وبغير ما جاء به الرسول هذا لا يفيد شيئا، بل يزيد الأمر خطورة. نعم. لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. لما ردوا على الفلاسفة اللي أولوا البعث والنشور، لما ردوا على الباطنية الذين ردوا البعث والنشور وقالوا ما هو على ظاهره، ما هناك بعث ولا هناك جنة ونار، وإنما هذه أمور تخيلها الرسول من أجل مصالح الناس، قالوا لهم حنا أجل، حنا أولنا وأنتم أولتم، نحن أولنا البعث والنشور وأنتم أولتم الصفات، الأسماء والصفات، والأسماء والصفات في كتاب الله أكثر من ذكر البعث، فلماذا تأويلكم سائغ وتأويلنا باطل؟ ردوا عليهم بهذا وخصموهم. حنا كلنا مؤولة، نحن أولنا البعث والنشور، وقلنا أنه ما هو على ظاهره، وأنتم أولتم الأسماء والصفات، قلتم ما هي على ظاهرها، فلماذا تردون علينا وأنتم أشد منا ضلالا؟ لأن نصوص الكتاب، نصوص الأسماء والصفات في القرآن أكثر من نصوص البعث والنشور. نعم. لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات. نعم، إذا كان البعث والنشور حقا، أنتم يا معتزلة تردون على الفلاسفة بأن البعث والنشور ما هو بحقيقة، وإن كان جاء في القرآن ذكره ليس حقيقة وإنما هو تخيل، وتؤولونه بتأويلاتكم، فلماذا أنتم تؤولون الأسماء والصفات وتقولون ما هي بحقيقة ويكون مذهبنا باطل ومذهبكم صحيح؟ لماذا؟ أهل السنة والجماعة ردوا على الطائفتين، على أهل التخيل وأهل التأويل، وقالوا كلاكما ضال، كلاكما ضال عن الحق، لأنكم لا تستدلون بكلام الله وكلام رسوله، وإنما تستدلون بأشياء وضعتموها من عندكم وقوانين قننتموها، فكلاكما قوله باطل، والصواب ما عليها أهل السنة والجماعة. نعم. ونصوص الصفات، فإذا فسد مذهب الفلاسفة في تأويل البعث فسد مذهب المؤولة في الأسماء والصفات من باب أولى أهل التأويل. نعم، إذا فسد مذهب أهل التخييل ففساد مذهب أهل التأويل أولى. نعم. ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. نصوص الصفات في الكتب الإلهية، التوراة والإنجيل والقرآن وكتب المنزلة، أكثر من ذكر البعث والجنة والنار. ولماذا تغلظون على أهل التخييل في نفي المعاد وأنتم ترتكبون ما هو أشد منه وأكثر منه ذكرا في القرآن وفي الكتب، وهو الأسماء والصفات؟ نعم. ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإن العرب لم تكن. نعم، هذا وجه آخر، وهو أن العرب في الجاهلية كانوا ينكرون البعث، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، هذا قول أهل الجاهلية، ينكرون البعث. لكن الأسماء والصفات لا ينكرونها، اليهود لا ينكرون الأسماء والصفات، ولهذا لما جاء الحبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه يجد في التوراة أن الله يقبض السماوات بيد والأرض بيد، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لقول الحبر تصديقا له، وأنزل الله جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته يوم القيامة ما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فما في القرآن صدق ما في التوراة. فاليهود لا ينكرون الأسماء والصفات، العرب في الجاهلية لا ينكرون الأسماء والصفات، وأنتم يا جهمية ومعتزلة وأشاعرة تنكرون الأسماء والصفات، فأنتم إذن أضل من اليهود ومن العرب في الجاهلية من هذا الباب، في هذا الباب لا في كل شيء، في هذا الباب. نعم. ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على المعاد هو البعث. المعاد هو البعث، نعم. وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قال من يحيي العظام وهي رميم، نعم. وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإن العرب لم تكن تنكرها، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. وأن نعم. بل إنك تجد في أشعار الجاهلية شيء من ذكر الأسماء والصفات، هذا موجب الفطرة وموجب بقايا الدين السماوي في العرب، يقرون بالأسماء والصفات، نعم. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. وأن العقول، أنتم تعتمدون على العقول بزعمكم، إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالبعث، فهذا يدل على بطلان قولهم، نعم. وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات عندكم، مع أن العكس، إنكار الصفات أعظم من إنكار البعث، نعم. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ هذا إلزام لهم، أنهم تقولون أيها المعتزلة إن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من البعث على حق، هذا حق على حقيقته، يعني المعتزلة لا ينكرون البعث بل يقرون به، تقولون إنه حق، فلماذا الأسماء والصفات لا تكون حقا مع أن نصوصها في القرآن أكثر من نصوص البعث، نعم. وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى. الرسول أنكر، الله جل وعلا أنكر على اليهود والنصارى تحريف التوراة والإنجيل، حرفون الكلمة من بعد مواضعه، ولم ينكر عليهم تحريف الأسماء والصفات لأنهم لا يحرفونها وإنما يحرفون غيرها، فالأسماء والصفات حتى عند اليهود موجودة، دليل قول الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وأيضا ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى، نعم. فكيف وقد كانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات، إذا ذكر اليهود بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم الصفات ضحك مسرورا لموافقتهم لما في القرآن، نعم. فكيف وقد كانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا وتصديقا لها، ولم يعبهم قط، يعيبهم، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة به أهل الإثبات على لفظ التجسيم والتشبيه. نعم، الرسول لم يعيب اليهود في إثباتهم الصفات مثل ما تعيب الجهمية والمعتزلة أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات، نعم. ولم يعيبهم قط، ولم يقل لليهود أنتم مجسمة تصفون الله بأن الله له يمين ويقبض بها السماوات والأرض، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، له قبضة وله يمين، لم يعب عليهم هذا، يقول أنتم مجسمة، وأنتم يا المعتزلة تقولون إذا أثبتنا اليد لله تقول أنت مجسم، نعم. ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة به أهل الإثبات على لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، ولم يقل لهم أنتم مشبهة أنتم مجسمة، فدل على أنها حق، والإقرار بالحق وإن كان من الكافر هو مقبول، الحق يقبل ممن جاء به، نعم. بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، أي نعم، هم أقروا إن الله له يد لكن قالوا مغلولة، عابهم على قولهم مغلولة، عابهم على قولهم مغلولة، يعني كناية عن البخل أن الله بخيل، نعم. وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وعابهم على قولهم إن كما قال ابن باعورة إن الله فقير، واحد من اليهود ما أذكر اسمه لكن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني إن الله يطلب منا الصدقة يقول لنا تصدقوا فدل على أنه الله فقير ونحن أغنياء. هذا يريد به تكذيب الرسول، وله يعلم إن الله غني سبحانه وتعالى، ويعلم إن الله أمر بالزكاة والصدقة، لكن يريد بذلك تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والسخرية منه. إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. نعم. وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى السبت، يوم السبت، يقولون إن الله استراح في يوم السبت، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، واستراح يوم السبت. رد الله عليهم بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. رد عليهم الله جل وعلا في قولهم إن الله تعب. نعم. ولم يرد عليهم في إثباتهم الأسماء والصفات، وإنما رد عليهم في إثبات النقائص لله عز وجل. نعم. فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، لأنها من عند الله، لأن التوراة من عند الله والقرآن من عند الله، هما متطابقان. نعم. وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فالتوراة مملوءة من الأسماء والصفات مثل القرآن، وأنتم أنكرتم الأسماء والصفات، في حين أن ما في القرآن من ذكر البعث أكثر مما في التوراة من ذكر البعث، وأنتم تنكرون على الفلاسفة، فأنتم أولى بالإنكار، أنتم أولى بالإنكار. نعم. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد، فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل. نعم. الثاني وهو إنكار البعث باطل بلا شك، لكنه أخف من إنكار الأسماء والصفات، وإن كان باطلا الباطل يتفاوت، بعضه أشد من بعض، فإنكار الأسماء والصفات أعظم من إنكار البعث. نعم. فالأول أولى بالبطلان. نعم. اللي هو إنكار الأسماء والصفات. نعم. وأما الصنف الثالث، يكفي نقف عندها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل نقل ابن رجب في كتاب بيان فضل علم السلف عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف ذم النظر في علم الكلام، وقول ابن رجب أيضا وأما الدخول في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض. نعم. وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أضرارهم، كيف يجمع بين كلامهم هذا وبين من دخل في علم الكلام للرد على أهل البدع؟ المراد بمن دخل في علم الكلام معتقدا له إنه لا يسلم في عقيدته، أما من تعلمه لأجل الرد على أصحابه فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليك. تعلمه يعتقد بطلانه، ولكنه تعلمه من أجل أن يرد على أصحابه. شيخ الإسلام ابن تيمية ممن تضلع في علم المنطق وعلم الكلام لا محبة له، وإنما من أجل أن يعرف حججهم وشبههم من أجل أن يرد عليها. وأنت لا تعرف الشر إلا إذا تعلمته وعرفته، لا تتجنبه أن تجهله، فتعلم هذه الأمور من أجل الرد عليها لا بأس به، أما تعلمها من أجل اعتقادها هذا هو الحرام ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل منذ متى بدأ الانحراف عند الصوفية؟ الله أعلم. تدرج عندهم الانحراف حتى وصل إلى وحدة الوجود والشرك بالله عز وجل وتفضيل الولي على النبي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل كيف يجمع بين قول الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وبين قول من قال من أهل العلم لفظي بالقرآن مخلوق، وهل يجوز قول هذا الكلام؟ هذه مسألة اللفظ. الإمام أحمد يفصل لفظي بالقرآن، هل تريد الملفوظ به هذا غير مخلوق، هذا كلام الله. أو تريد اللفظ الذي هو الصوت، صوتك بالقرآن، هذا مخلوق بلا شك. ولذلك تختلف الأصوات، منها حسن ومنها ما ليس بحسن، ومنها قراءة جيدة ومنها قراءة غير جيدة. ولو كان المراد بذلك أن كل اللفظ غير مخلوق ما تفاوتت الألفاظ وأصوات القراء، ما في شك أن اللفظ فيه احتمال. فلا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو تقول لفظي غير مخلوق حتى تفصل، تقول هل تريد باللفظ الملفوظ هذا غير مخلوق، أو تريد باللفظ الصوت والنطق فهذا مخلوق، اللسان واللهوات والحلقوم وغير ذلك مخلوق، أدوات الكلام مخلوق. نعم، أنت كلامك مخلوق، تلفظك مخلوق، أما الملفوظ به أو غير مخلوق. من العلماء من لا يفصل ويقول لا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا، منهم من يقول هذا، لكن التفصيل أحسن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين المفوضة والأشاعرة والمرجئة؟ يا أخي واضح الأمر، المرجئة وش يجيبهم هنا؟ المرجئة هذا في المسألة الإيمان والكفر، ما هي معنى هنا مسألة الإيمان والكفر والفسق في الأفعال في الكبائر، أصحاب الكبائر. أما الفرق بين المفوضة وإيش؟ يقول أحسن الله إليكم: ما هو الفرق بين المفوضة والأشاعرة؟ المفوضة اللي يقولون ما نعرف معناها، نكله إلى الله. الأشاعرة يقولون لا نعرف معناها وغير الظاهر، نؤولها إلى معنى آخر. هم يدعون المعرفة، معرفة المعنى، ولكن يقولون ليس هو ما يظهر من لفظها وإنما لها معنى آخر نحن نعرفه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم بالحضرة عند الصوفية وضربهم بالشيش؟ فلقد ناقشت صوفيا يقول إن ضرب الشيش كرامة وتقرب من الدين، ويقول إننا نسبح ألفا ونحمد ألفا ونكبر ألفا وغيرها من أقوال، فأفيدونا وما رأيكم بهذا الكلام وأثابكم الله تعالى. الشيش ما هي؟ أنا ما أعرف الشيش إلا حق الدخان اللي يشربون الدخان. ما هي الشيش؟ إن كانت أدوات لهو، أدوات اللهو والطبول والمزامير، هذه أدوات لهو. والله لا يذكر، الله جل وعلا لا يذكر باللهو، إنما يذكر بالتسبيح والتهليل والذكر. ولا تستعمل الطبول اللي يستخدمها الصوفية، يستخدمونها يقولون هذا ذكر لله عز وجل، يستعملون الموسيقى والأغاني يقولون هذه ذكر لله، هذه ذكر للشيطان ليست ذكرا لله سبحانه وتعالى. الله يذكر بالتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، هذا الذي يذكر الله به جل وعلا. يذكر أيضا بالعبادة، الصلاة والصيام والعبادات، هذا ذكر لله عز وجل. أما الطبول والمزامير والأغاني فهذه من البدع المحدثة ولا يتقرب إلى الله بها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو قولكم في من يمنع تكفير غير المسلم كاليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، وإنما نقول الآخر والرأي الآخر وقول الآخر إلى غير ذلك من العبارات؟ تقدم لكم في نواقض الإسلام أن من لم يكفر الكفار فإنه كافر، لأنه يرى صحة الكفر وأنه مذهب صحيح وأنه رأي آخر، هذا يكفر بلا شك. من لم يعتقد بطلان الكفر والشرك ويقول هم أحرار ولهم عقائدهم ولا نحجر عليهم، هذا كفر بالله، ردة عن الإسلام. نعم. أحسن لأنه الله سوى بين الإيمان والكفر وقال كله آراء، رأي والرأي الآخر، هذا سوى بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان والشرك والتوحيد، هل بعد هذا الكفر كفر؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الطوائف الثلاث التي ذكرها المؤلف، أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، يقول من هم شر هذه الطوائف؟ من هم؟ يقول أحسن الله إليكم: الطوائف الثلاثة التي ذكرها المؤلف أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، يقول من هم شر هذه الطوائف؟ من هم إيش؟ شر هذه الطوائف. الأول أهل التخيل شر، ولذلك بدأ بهم. شر الطوائف الثلاثة أهل التخيل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: نرجو منكم توضيح معنى هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، هل يكون معه في نفس المنزلة؟ وما هو مقتضى هذه المحبة؟ يكون معهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأهل الجنة يتفاوتون في منازلهم وطبقاتهم، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه. المهم أنه يكون مع أهل الجنة ومعهم في دخول الجنة. المحبة في الله عز وجل أمرها عظيم، البغض في الله أمره عظيم، الولاء والبراء أمرهما عظيم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما هو رأي سماحتكم في جماعة أنصار السنة المحمدية الموجودة في مصر والسودان، وهل تنصح بالانضمام إليهم؟ نعم، أنصار السنة المحمدية جماعة طيبة في الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وإنكار الشرك وإنكار البدع، فأصلهم جيد، وإن كان قد يكون معهم من فيه بعض الأمور، لكن هم في الأصل والجملة طيبون، منهجهم طيب في عقيدتهم وفي دعوتهم وفي منهجهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يجوز تكفير الشيعة جميعا العامة منهم والعلماء، أم أن نفصل فالتكفير يخص الذين يعلمون منهم الحق؟ نقول: من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فهو كافر، من الشيعة وغيرهم. من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، واحد لو هو واحد يكون كافر، يعني لو ناقض واحد فكيف الذي يرتكب نواقض كثيرة من نواقض الإسلام؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل ما يحدث الآن لإخواننا في العراق يعتبر جهادا، وماذا يجب عليهم، وهل صحيح أنه صدر من سماحة المفتي فتوى بجواز القنوت؟ أما الفتوى ما سمعت شيء ولا أدري، ما سمعنا شيء ولا صدر شيء مكتوب، العادة أنه يصدر شيء مكتوب ويعمم. وأما الدعاء يا إخوان ما هم ممنوع، تدعو لإخوانكم ما هم ممنوع ولا هم مقصور على القنوت، تدعو لهم وانت جالس وانت ماشي وانت راكب بسيارك انت وانت تصلي، تدعو لهم في قنوتك الوتر اخر الليل، ما هم ممنوع. لا يعني ما يكون الدعاء الا في القنوت في الفرائض، لا، الدعاء مفتوح ولله الحمد، تدعو لهم. واما مساله الجهاد لا شك انهم يدافعون عن حرماتهم وعن دمائهم وعن، فهذا جهاد، إذا صلحت نيتهم فهم مجاهدون في سبيل الله. اللي يدافع عن دمه وعن حرمته وعن عقيدته وعن، لا شك أنه في سبيل الله عز وجل إذا كان هو في نفسه مستقيما على الإسلام، ويجاهد دفاعا عن الإسلام وعن حرمته وعن ماله وعن بلده، هذا مجاهد في سبيل الله. نعم. أحسن الله. الضابط الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من جاهد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم وصف الله سبحانه وتعالى بالحركة لأنها من لازم الحياة، وهل يثبت لله تعالى صفة بلازم صفة أخرى؟ لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ولم يرد لفظ الحركة في كتاب ولا سنة، فنحن لا نثبته، لا نثبته ولا ننفيه، لأنه لم يرد فيه شيء. نحن إنما نثبت ما ثبت في الكتاب والسنة، وننفي ما ثبت نفيه في الكتاب والسنة، وما لم يرد لا ننفيه ولا نثبته، توقف فيه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وردت أسئلة كثيرة مدارها حول ما هو الضابط في الجمع أثناء المطر. في الجمع أثناء المطر. الجمع في المطر يكون بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، لأنه وقت ظلمة وليل، هذا واحد. ثانيا، إذا كان المطر ينزل يبل الثياب، مطر يبل الثياب، أما الرذاذ والمطر الخفيف هذا لا يجمع من أجله. ثالثا، إذا لم يكن هناك مطر لكن الأرض فيها وحل وطين ومياه في الطريق متجمعة تشق على الناس المشي إلى المسجد، يجوز الجمع في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل استدان محرما من مخدرات ودخان على أن يعطي صاحب هذه المنكرات المال بعد مدة من الزمن، ولكن من الله تعالى على هذا الرجل بالهداية فترك هذه المنكرات، هل يرد إلى صاحب هذه المنكرات المال حيث أنه لو ردها له أصبح معينا له على المنكر؟ لا يردها، وإن طالبه يرفع أمره إلى المحكمة، يرفع أمره إلى المحكمة، أو يخليه يروح يشتكي، يروح الحاج له يروح يشتكي إنسان وصاد، والمحكمة إن شاء الله تنتصف منه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: دخلت المسجد والإمام يصلي العشاء في الركعة الثانية. نعم. يقول أحسن الله إليكم: دخلت المسجد والإمام يصلي العشاء في الركعة الثانية وأنا لم أصلي المغرب، فماذا أفعل؟ لك أن تدخل معه بنية المغرب وتصلي صلاة المغرب خلفه، ولك أن تصلي المغرب وحدك أو مع جماعة مثلك ثم تلحقون بصلاة العشاء ما بقي منها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا جمعت الصلاة فكيف تكون السنة الراتبة؟ هل تجمع بنية واحدة أم كل صلاة لها راتبة؟ أحسن تصلي راتبتين، واحدة للمغرب واحدة للعشاء، هذا أحسن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو قال الشخص أعاهد الله تعالى على عدم فعل هذا العمل مستقبلا إن شاء الله تعالى ثم فعله بعد ذلك، فهل هذا يمين وهل يحنث في ذلك أم لا؟ نعم، هذا يمين، عهد الله والله هذا كله يمين، فيكفر إذا خالف يمينه يكفر كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، عاهد الله يعني حلف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لدي زميل في غرفتي وتظهر عليه علامات الصلاح، لكنه طيلة أيام السنة لا يصلي الفجر إلا الساعة العاشرة صباحا، ويحتج بأنه ينام متأخرا في الساعة الثانية ليلا ويستيقظ العاشرة صباحا، فما حكم عمله هذا؟ تظهر عليه علامات الصلاح وما يصلي، وين الصلاح؟ الصلاح اللي يصلي مع الجماعة في المسجد، يصلي الفجر مع الجماعة في المسجد، هذا اللي عليه الصلاح. أما اللي يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي ويتعمد هذا وينام، هذا ليس من أهل الصلاح، أسأل الله العافية. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، يبادر بالتوبة ويحافظ على الصلاة في وقتها مع الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا جمعنا صلاة العشاء مع المغرب فهل يجوز لي أن أصلي الوتر بعد صلاة العشاء؟ نعم، يجوز تصلي الوتر بعد العشاء ولو مجموعة جمع تقديم مع المغرب، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل اعتمر قبل حوالي سنة ونصف تقريبا، وعندما وصل إلى الحرم وضع حذاءه في درج من الأدراج التي خصصت لوضع الأحذية، وعندما انتهى من أداء العمرة رجع إلى مكان الحذاء التي وضعها في الدرج، ولكنه وجد حذاء غيرها في محلها ولم يجد حذاءه فأخذ تلك الحذاء، فهل يجوز له ذلك؟ يخلف الله عليه، ذا ما يجوز له يأخذ أحذية الناس، وش ذنب صاحب الحذاء هذا تأخذ حذاء وتخليه يمشي حافي؟ ما له ذنب هذا، رح خذ حذاء اللي أخذ حذائك، جزاء سيئة سيئة مثله. أما أنك تعاقب واحد بريء هذا لا يجوز، هذا ظلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أريد أن أسأل عن قول بعض الناس عند تقلب الجو أن هذا الجو أتعبنا، أو قولهم ما نعرف لهذا الطقس يتقلب دائما، فما حكم قولهم هذا؟ هذا مكروه، هذا الكلام مكروه، عليه أنه لا يقول هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للأذان في إذن المولود والإقامة في الأذن الأخرى أصل في السنة؟ نعم ورد أنه أذن صلى الله عليه وسلم في إذن الحسن والحسين، وأقام في لأجل يكون أول ما يسمع الطفل أول ما يدخل سمع الطفل ذكر الله سبحانه وتعالى ويطرد عنه الشيطان. هذه ظاهرة طيبة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعدما توفي الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى تكلم فيه بعض الناس وأنه من الجامية، فماذا يقال لهم؟ يا أخي، تكلموا في الإمام أحمد وتكلموا في شيخ الإسلام بن تيمية، بل تكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هنا أحد يبي يرضون الناس عنه كلهم، لا بد كله أعداء، ولا بد كله حسدة، ولا بد كله مخالفون. هذا ما هو بغريب فيه، هذا ما هو بغريب فيه عبد السلام رحمه الله. السلام رجل طيب وعالم ومجاهد في سبيل العلم والدعوة إلى الله والرد على أهل الباطل وتحقيق الكتب، كتب العقيدة، هذا شيء معروف عنه وآثاره موجودة رحمه الله. فلا يذمه إلا إنسان ضال، ما يذمه إلا إنسان ضال أو منحرف. نعم، انتهت. أحسن الله عليك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين.